قضينا السنة الماضية مكان رائع رائع للأطفال في اليابان، كان اسمه كيدزينيا. فهنا واحد مصاب في السوق، فجو الأخصائيين في الإسعاف علشان ينقذوا هذا المصاب. هيستخدموا موية حقيقية علشان يصفوا الحريقة. كيدزينيا، ودعونا العالم العربي رجاء يا عالم انقلوا لنا هذه التجربة إلى العالم العربي عشان نستفيد، وعشان الأطفال منذ سن صغير يبدأوا يجربوا مهارات ومهن مختلفة. الفرق بين 2009 و2010 أنه أنا اليوم لابس ثوب، والفرق كمان أن الخطوط اللي برا طالعة كده ما هي الخطوط اليابانية، هذه الخطوط الإيش؟ خطوط الإماراتية. نحن الآن في دبي، في كيدزينيا دبي بثوب. أهلا وسهلا. انت من اي بلد؟ من تونس. انا اسمي ديوم من الجزائر. انا اسمي عمر من الجزائر. اسمي محمد من مصر السودان. كوكتيل العالم العربي. لازم ياخذوا بوردنج باس علشان يدخلوا المدينه، جواز سفر. يلا باش اشرح لي ايش هذا. الاجازه تخلي البيت فيه. اعزائي المشاهدين، النظافه من الايمان. اشرحي للمشاهدين ايش اهميه النظافه. يا اخواني المشاهدين، اذا كان عندكم مساحه لا ترمونها في الارض ولا في الامام. يا سلام، اهو خلاص عندنا مقدمين البرنامج. انا اعتذر احسن. يا سلام، حكم، هذه الحكم المريمية. دلوقتي احنا نعرف طبيعي ان احنا هنا احنا سعداء، احنا نعرف احنا لازم نقول كاي كاي مين كاي، بعدين كده نقول اي كيم فروم اكسبريس. انا كده اتكلم يا سلام. ايش سويتي؟ خلصت الثاني. اشرحي لي ايش سويت؟ خلصت نفسي ثاني. يا سلام، العروبة، العروبة تتحدث. يعلموا كل طفل حاجة جديدة، حتى بيطلعوهم بيجروهم مواهبهم، ان ممكن يكون ابنك عنده موهبة انت ما تدري عنها، يعرف ازاي يعني يسيب الماني ويحسب والاكاونت وحتى الاكل. يمكن بيجيله مهارات كتير، ممكن ما كانش يحب يخش المطبخ، لا يخش يقول انا سويتها سويتها بدي، وطعمه لما بيذوق الاكل اللي هو مسويه بايده غير شكله. جامعة انا دحين حياخذوا دبلوم، حياخذوا شهادات. شوف انت قول لي، ما كنت تبغى تدفع؟ ليه؟ لاني اكثر تدفع. ابغى اتجمع في بس لو تجمع اكثر لازم تدرس هون في الجامعه، راح تاخذ الشهاده. لما تشتغل هالشهاده راح يدفعوا لك اكثر 2 كيلو زياده. يعني التعليم حيساعدك انك تاخذ فلوس اكثر وتوفر فلوس اكثر. يلا جاوبي على الاسئله. Which is a vegetable؟ يا سلام، شوف هذه اختبارات الجامعة دحين. What is the sum of 11 plus 7؟ أخذوا شهادات جامعة. السلام عليكم، أنا اسمي محمد بيلا، أنا هكون الكابتن النهارده بتاع فلاي إمرز. وأنا فلاي إمرز، يا عدي هي تاني فلاي إمرز. أورايت أورايت. إحنا سوف نسافر إلى لندن هيثرو. كابتن محمد بيلا، كابتن عمر. Virginia in Germany. The temperature outside is 27 degrees. يا عمي على مهلك مطبات الهوائية الكابتن ما يبعد يقول كذا يا عمي اوكي ثان احنا دخين داخل الطائرة وطالبين الميل حقتنا دحين yes please help me this is the chicken chicken مبسوطة thank you مدربين صح؟ Yes, thank you. Yes, you can. شفتوا النظام هنا؟ شفت الشغل النظيف؟ هذا ما وريناه في اليابان. عشان بس مفاجآت خواطر ستة. Thank you. Thank you. Thank you. احنا طبعا اتناقشنا مع فريق العمل نحط الحلقة ما نحط حلقة كيفينيا حتكون تكرار زي السنة الماضية فحطيناها لسببين اولا لانه شعور مختلف انه داخل كيفينيا توب وشعور مختلف انه داخل كيفينيا مع اطفال عرب قادر افهم عليهم ويفهموا علي وايضا مهم انه نوري نموذج ايجابي في العالم العربي علشان يحصل التنافس انا اتمنى انه هذه الحلقة تولي التنافس نشوف ما هي المدينة الثانية التي ستحضر كيدزينيا الى اراضيها بعد دبي طب انا كمشاهد ماذا افعل الشعب ايش يسوي شوفوا نموذج جميل يقام في مدرسة رياض البيان النموذجية في الجبال الصناعية واحدة من الايجابيات اللي اكتشفناها أنه في مدرسة بتطبق الأشياء اللي غطيناها في اليابان وش سوينا؟ فسخت حالي فسخنا حالك؟ ليه فصلت نعالك؟ أسباب تدخل؟ الفصل لازم تدخل بدون نعال؟ إيوة ليه؟ عشان لا تيجي الجراثيم في الفرشة طب ما تيجي الجراثيم فين؟ فرشة في الفرشة أهلا وسهلا فين حطيت الجزمة؟ في الدولاب ليه ما حطيتها على الأرض؟ لا يقفل الطريق لا يقفل الطريق؟ يعني المساجد يعني تتعلم من الروضة روضة 5 سنين اللي عرفوا يحطوا الأمور في مكانها أهلا وسهلا إيش هو الجوبة؟ أخسر سدة عشان فيها جراثيم يا أولا تنزل وقرد العديد وقرد العديد وقرد العديد ايش قاعد تسوي دحين؟ اسوي وظيفة فين الكبيرة؟ الحين تيجي حمام Thank you. قل لي يا محمد. عبر عن نفسك، عبر عن نفسك. ايه فين رميت المنديل؟ لا زبالة؟ ليه مو في الأرض؟ أسهل في الأرض ترميه وخلاص. لا لا الحمام. ايه؟ خلصت الحصة فدحين البنات بنظف الفصل بنفسها. ايش بتسوي؟ بنلف. ليه بتلف السجادة؟ عشان نتعرف. عشان ايه؟ بنلف. شوف كيف كل واحد ياخذ كل واحد عارف النظام. كل واحد عارف ايش اسمه. انت كل يوم تكنس الارض؟ لا يوم الارض يوم الرف. يعني اليوم انت مسؤولة عن الارض. بكرة؟ الرف. ايش بتسوي؟ انا نظف الزجاجة. نظف الزجاجة؟ ليه تنظف الزجاجة؟ نظيفة. طب ليه مو عامل النظافة ينظف؟ ليه انت تنظفي؟ عشان هذا مكاني. عشان ايه؟ هذا مكاني. هذا مكاني. ايوه. العملية كم بتاخذ؟ حصة يوميا؟ حصة لا ما هي اسبوعيا. مرة في الاسبوع؟ مرة في الاسبوع. مرة في الاسبوع حصة كاملة؟ اخر يوم، اخر يوم في الاسبوع عندنا في المكتب ينظف قبل الويكند قبل ما يعني. طيب هل في جاتك اي اعتراضات من الاهل انه يعني الاولاد ما ينفعوا ينظفوا؟ لا لا استاذة فاطمة من شروط قبولها للطالبات سوت اجتماع قبل ما نفتح الابتدائي وطلبت إدارة الأمهات إنه أنا هعمل كده وحيكون هذا النظام حخليهم ينظفوا المدرسة حخليهم ينظفوا فصلهم وحخليهم كيف يعتمدوا على نفسهم. فهي اجتمعت الأمهات وقالت لهم هذا الشيء وهم قالوا لها بناتك تسوي تمام. إحسان الموسم ده فيهم حق كله إحسان. فالمدرسة هذه ما شاء الله تبارك الله فيها من الإحسان ما يعني يسجد الصدر حقيقة يعني. وإن شاء الله نشوفها تطبق في كل المدارس في المملكة وفي العالم العربي وفي العالم الإسلامي. المدرسة اللي شفناها رياض البيان أثر في أصحاب المدرسة وفي الإدارة وفي الإدارة. كل مدرسة ممكن تسوي كجينية الخاصة فيها. Thank you.